وأعوانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فلما نفذ هؤلاء المشروع وبنوا هذه التماثيل ونفذوا العملية إذا أرادوا أن يتعبدوا لله جاءوا عند هذه الأصنام وصاروا يعبدون بمثل عبادة صاحبها المرحوم الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار ويخلص في عبادته. لما انقرض هذا الجيل جاء إبليس لهم الجيل الثاني وقال إن آباءكم كانوا إذا احتاجوا شيء يطلبونه من الله جاءوا عند هذه التماثيل ودعوا الله عندها يطلبون من الله يقولون يا الله يدعون عند هذه التماثيل لأن هؤلاء رجال صالحين معروف هذا تاريخهم الشبان الكبار يعرفون هذا الشيء يسألوه فاستحسنوا الفكرة. فلما انقرض هذا الجيل جاءهم إبليس الجيل الثالث وقال إن أهلكم وأجدادكم كانوا إذا ألمت بهم مصيبة أو حصل لهم بلاء جاءوا إلى هذه التماثيل تماثيل أهل الصلاح وطلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله كما عمل كفار مكة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فلما مات هؤلاء جاء الشيطان للجيل الرابع وقال إن الأجيال السابقة كانوا إذا حصل لهم أي مكروه جاءوا إلى هذه التماثيل وطلبوا منها ما يحتاجون فيتحقق لهم المراد. فكان أول شرك وقع في الأرض. نوح عليه السلام بعثه الله لأجل هؤلاء القوم. جاءهم وبين لهم التوحيد وحذرهم من عبادة هؤلاء. فما سمعوا له. صار يمسكهم واحد واحد يتكلم معهم مشافهة بينه وبينه ما نفع. يجمعهم ويحدثهم جميعا ما نفع. إذا صار يتكلم قالوا اسكت. ما يسكت يغطون وجوههم يسدون آذانهم. قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فما كان جواب قومه إلا أن قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نسرا. لا تلتفتوا لكلام نوح أبدا. وأصروا واستكبروا استكبارا. فما كان من نوح عليه السلام إلا أن دعا عليه وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره الله بصناعة صنع سفينة لأجل أن يركب بها هو ومن آمن معه ومن الأجناس الأخرى المخلوقات البحرية. فكانوا يمرون به وهو يصنع السفينة في منطقة ليست منطقة بحار في الصحراء وسفينة كبيرة إلى أن نقولها 300 ذراع يعني 150 متر. فإذا مروا به صاروا يضحكون يقولوا نوح سبي جنون يصنع سفينة في وسط الصحراء، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ويصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما جاء الوقت المحدد أمر الله تعالى السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تتفجر، حتى إن المرأة وهي تخبز خبزها في تنورها بدلا من أن ينضج رغيفها يفور عين الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، السماء تمطر والأرض تنبع، وهم يصرون على ما هم عليه، ومنهم احد ابناء نوح الذي بقي على الكفر، وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال تعاوي الى جبل يعصمني، المقصود هو ان الله تعالى عاقب هؤلاء بالغرق، ونوح عليه السلام حمل بالسفينة من آمن معه، قيل انهم 80، ومن الاجناس المخلوقات الاخرى من كل زوجين 2، ومن اولاد نوح سام وحام ويافث، فمن هؤلاء تناسل الناس، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، لأن هذه الحادثة آية للعالمين، حيث أن الأرض مات من فيها وما فيها، ولم ينجو إلا من كان في السفينة، وهذا هو الذي عليه الكثير من الجماهير، والناس كانوا قليل في ذلك الوقت، والسفينة كانت استقرت على الجودي وهو جبل جهة الموصل شمال العراق. قال بعض السلف انه وجد رآه بعض الصحابة رضي الله عنهم، رأوا السفينة بقاياها فهي الآية، يعني بقاء السفينة آية، وقال بعض المفسرين ان الحادثة كلها آية وهي من اعظم الايات، والاولى ان يشمل الجميع. فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، اي جعلنا غرق قوم نوح آية، او جعلنا السفينة التي حمل نوح بها من امن معه آية للعالمين على مدى العصور والقرون، لتكون حجة ودليلا من أدلة لزوم اتباع الحق والبعد عن الباطل. هذا القصص ونحوه يذكره الله جل وعلا في كتابه، وإن كان سببه هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية إيمانه، إلا أنه وعيد لنا وتحذير شديد من أن نقع فيما وقع فيه أولئك القوم، فيحل بنا من العقوبات محل بهم، خاصة ونحن في هذا الزمن كثرت مغريات وسهل التلبيس على العوام، وأهل البدع والضلال يسهل عليهم نشر بدعهم في وسائل الإعلام والقنوات والشبكات المنتشرة، فيجب على الناس أن يكون عندهم تحسين من الداخل وترسيخ للعقيدة في أذهان الناشئة، ولا يكون هناك مجال لأهل الفساد والإفساد الذين يريدون إيذاء الخلق وفساد الشعوب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من كل سوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول لي اخ من ابي يا اخ من امي له بنات وانا لي بنات، هل يجوز لاخي ان يكون محرما لبناتي وانا محرم لبناتي؟ ألست عما لهن؟ انت عم والعم محرم، سواء كان شقيقا او اخا من جهة الام او اخا من جهة الاب، فالاخ محرم لبنات اخيه بغض النظر عن كونه شقيق او غير شقيق. وبنات الاخ وبنات الاخت ذكرهن الله جل وعلا في المحرمات، فهن من المحارم. يقول هل يجوز اداء العمرة عن الغير؟ علما انه قوي لكنه لا يستطيع الوصول الى مكة الا بمشقة، اذا كان مريض او انه كبير السن وما شبه ذلك وانابك فتاتي عنه بعمرة. واما اذا كان لا قوي يستطيع المجيء لكن لا يريد يوفر المال لا تأتي عنه بعمرة، هو يأتي ويؤدي المال. أرجو على الأخوان إذا كتبوا أن يكون الخط واضح. يقول قبور داخل الضاحي والسور، الضاحي معناه السور ولا البرحة، يصور مع المسجد يصور مع المسجد. هذا يقول ان عندهم قبر داخل سور المسجد والمسجد بني قبل القبور، هل يجوز الصلاة فيه؟ إذا كانت القبور داخل سور المسجد ويجمعها والمسجد سور واحد فلا تصح الصلاة، وإذا كان المسجد بني أولا فإن هذه القبور تزاحم وتنبش، وإذا كانت القبور هي السابقة فالمسجد يهدم لأن السبق لها. يقول عندنا مسجد صغير ويوجد في باب المسجد اثنين من القبور، واحد باليسار والاخر باليمين، ويوجد قبور وراء المسجد في الجهة الخلفية، هذه الامور كلها حكمها كالسابق داخل المسجد، مثل هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها. يقول عندنا أناس يتحاكمون بالقضاء العرفي وهو سائد عندهم ونحن ننكر عليهم هذا، فما موقفنا تجاه هؤلاء؟ موقفكم أن تبينوا لهم الحق، وأن الواجب على الإنسان أن يتحكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الأعمال من حكم الجاهلية، والله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل يريدون أن يكونوا أحسن من حكم الله الذي خلقهم ويحاسبهم وهو الصانع للإنسان والأعرف بصنعته؟ فالخالق أعرف بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيجب عليكم أن تنبهوه إلى خطر هذا الأمر، لأن هذا من عمل الطواغيت، التحاكم إلى الأعراف وترك التحاكم إلى الكتاب والسنة، هذا من عمل الطواغيت. هذا يقول نأتي في شهر 8 و9 في محافظة شمال سيناء من كل عام لموسم لقص جريد وسعة النخل، وهو ما نسميه قلب النخلة، حتى نرسله لليهود في عيد السعد. عندنا يسمونه تجارة ليس حرام، فالمعاونة اليهود في قص هذا الجريد حلال أم حرام؟ إذا كان هذا الأمر معاونتهم على أمر من أمور دينهم التي يتعبدون بها فلا يجوز، لأنه إعانة لهم على أمر منكر. أما لو كان شيئا يلبسونه ويستفيدون منه فلا حرج في هذا، التجارة مع العدو لا حرج فيها، لكن لا يكون في هذا معاونة لهم على طقوسهم وعباداتهم. هذا يقول سمعت أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وقف عند الحجر الأسود وقال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. يقول ما معنى هذا الكلام؟ عمر رضي الله تعالى عنه يبين معنى التوحيد ومعنى الانقياد ومعنى حسن الاتباع، فهو عندما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال إنني أعلم أن هذا الحجر لا يعبد، وإنما أنا أعمله عبادة لله، لأن الله تعبدني بتقبيل الحجر، فأنا أقبل الحجر عبادة لله لا عبادة للحجر، كما أن الطواف بالكعبة عبادة لله، استلام الركن اليماني عبادة لله، هذه العبادات تؤدى كما شرع الله. المشرع لنا والمعلم لنا الخير هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتدي به، علمنا كيف نصلي، علمنا كيف نصوم، علمنا كيف نحج، علمنا كيف نزكي، فنتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم في طريقتنا في التعبد لله، لا نزيد ولا ننقص، ومن ذلك تقبيل الحجر والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، بمزدلفة، بمنى، الرمي، النحر، كل هذه الأعمال نعملها لأجل التعبد لله بالعمل، لا أننا نقدس شيئا مخلوقا آخر، فإنما العبادة لله، وطريقة العبادة التي شرعها الله لنا تنوعت منها صلاة، منها زكاة، منها صيام، منها حج. الحج طريقته هكذا، مشتمل على طواف وسعي ووقوف بعرفة، بمنى، بمزدلفة، رمي وما شابه ذلك من الأمور. هذه كلها نعملها اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي علمنا أن هذا العمل يترتب عليه ثواب من الله، كما علمنا أن الأعمال المعاصي يترتب عليها عقاب من الله، فنتركها عبادة لله، نترك المعصية عبادة لله ونعمل الطاعة عبادة لله، لا لأجل فلان أو علان. فتقبيل الحجر ليس عبادة الحجر، طواف الكعبة ليس عبادة الكعبة، وهكذا بقيتهم. وقوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته، يعني الاتباع وحسن المتابعة، كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني منسك. يقول كيف تدرك الصلاة؟ الإنسان يدرك أجر الصلاة إذا أدرك ركعة، يعني إذا أدرك مع الإمام الركوع الأخير، سواء كانت جمعة أو غيرها، صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فإذا أدرك الركوع في الركعة الأخيرة فإنه أدرك فضيلة الجماعة. يدرك الإنسان الصلاة إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم ولو في آخر التشهد الأخير، فيسقط عنه الإقامة ويكون مدركا لشيء من صلاة الجماعة، لكن أجر صلاة الجماعة يفوته. العمرة الشايب هذا كان يقول عندها بنته هنا جاي من ليبيا وعندها أختها في ليبيا، وصفتها أنها تعتمر عنها عمرة، هل يجوز؟ هذا السائل يقول إن امرأة جاءت من بلاد خارج المملكة لأداء العمرة، وإن أختها قد أوصتها بأن تأتي عنها بعمرة، هل يجوز ذلك؟ نقول إذا كانت أختها تستطيع المجيء فإنها لا تأتي عنها بعمرة، إنما تترك ذلك لأختها تؤدي العبادة بنفسها، وإذا كانت لا تستطيع بسبب مرض أو كبر فأتت عنها بعمرة فلا حرج إن شاء الله. يقول مات أبي قبل أبي وله إخوة، فهل نرث من جدي؟ لا، لا ترث، لأنه إذا وجد الإبن وابن الإبن فيقدم في الميراث الأقرب درجة وإن كانوا في جهة واحدة، فيرث الإبن وابن الإبن محجوب بعمه. يقول حجيت وبعد جمرة الكبرى لم أبت بمنى نظرا لظروف عملي في المجازر المطورة، ولكني كنت أذهب أرجم وأرجع في نفس اللحظة، هل حجي صحيح؟ نقول نعم صحيح، حالك حال أهل السقاية والرعاية، فإن هؤلاء أسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى. بقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، يقول ما الحكم إذا أنجب الإنسان منها ابنا، هل يحق له أن يرث من أبيه وهل يتمتع كبقية إخوته بالحقوق؟ نعم، هو ابنه وأمه لا تعتق بموت سيدها وتسمى أم ولد، فابنك منها يعتبر حر، وهو كبقية إخوته من أولاد الحرائر. يقول اشتريت أرضا لأبيعها بالربح لكن انخفضت 50%، بعد هذا الكلام من يعرفه؟ يقول هل يزكي؟ نعم، هل يزكي عن ثمنها؟ تزكي عن ثمنها في نهاية كل سنة إذا كنت عارض لها للإيجار، فتزكيها بما تساويه من ثمن عند تمام الحول، سواء كان السعر مرتفع أو منخفض. قد يكون سعرها العام الماضي 100 والآن صار سعرها 50، تزكى عن 50، ما تزكى عن 100. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.